أو ربع دينار، فالدراهم من الفضة والدينار من الذهب، وكان الذهب في ذلك الوقت الجنيه 12 درهم، المثقال 12 درهم، فثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. فبحسب القيمة إذا كان ثلاثة دراهم أو ربع دينار تقطع بها اليد، وما ذاك إلا لصيانة وحفظ الأموال. وإذا كان لا يعلم أن هذا الشيء يساوي ذلك فيدرى عنه الحد، بشرط أن يكون يعلم أن هذا يساوي هذا المبلغ. نعم. الثالث. الثالث كون المسروق مال لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتثاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم. هذه الأشياء لا قطع فيها، منها ما هو أعلى مستوى من المال ليس مال، ومنها ما هو لا قيمة له احتقارا له. وقوله مثلا كون المسروق مالا يعني متمول، بخلاف مثلا المصحف فليس بمال، وإنما هو كتاب الله جل وعلا للهداية والتوفيق به. لكن لا قطع بسرقة مال، المال المال ليس بمال إلا فيما عبي وجعل في القوارير، هذه قد يكون يلزم فيه القطع لأنه يباع ويشترى، بخلاف الماء العادي فالناس فيه يعني يتساهل فيه وليس مالا خاصا بصاحبه. ولا بإناء فيه خمر أو ماء، سرق الإناء يريد الخمر أو يريد الماء فلا قطع عليه، حتى لو كان الإناء يساوي أكثر من 3 دراهم نظرا لكون ما فيه لا قيمة له. ولا بسرقة مصحف، إذا سرق المصحف لأن المصحف لا يتقوم بالمال ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، نهى العلماء عن ذلك تعظيما له، وإنما يهدى أو يعطى، لكن قال العلماء إذا لم يجد الإنسان المصحف إلا بيعا فله أن يشتريه، لكن يحرم على من يتاجر به للتجارة. ولا بما عليه من حلي، لأنه تابع له، لأنه قد يكون المصحف في القطايع منه فيها ذهب فيها شيء وأخذه ما يقطع به، لأن هذا الذهب تابع للمصحف وليس مستقلا. ولا بكتب بدعة وتصاوير، لو سرق كتب من كتب البدعة فلا قطع فيها لأنها ليس لها قيمة، لا ليست مال. وكذلك تصاوير أو آلة تصاوير أو زنبور أو طنبور أو من الأشياء التي هي آلات لهو فلا قطع فيها لأنها غير محترمة. ولا بصليب أو صنم، لو سرق صليب من ذهب أو من نحاس أو من خشب فما تقطع يده لأن الصليب لا قيمة له، أو صنم مما يعبده المشركون مثلا لا قيمة له وإن كان غالي الثمن عندهم، لأن هذا شيء محرم فلا يجوز اقتناؤه. نعم. الرابع كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر قيمة حال الإخراج. وهو 3 دراهم أو ربع دينار كما تقدم، 3 دراهم أو ربع دينار تقطع بها اليد، وما ذاك إلا لصيانة الأموال وحفظها. نعم. الخامس. أو ما يساوي أحدهما، سرق قلم، قلم كم يساوي هذا القلم؟ أقل من ربع ريال مثلا ما تقطع اليد فيه، إذا كان يساوي ريال مثلا هذا القلم فتقطع به اليد، لأنه مال يساوي نصاب أكثر من 3 دراهم. نعم. الخامس إخراجه من حرز، وتعتبر القيمة حال الإخراج، انتبه، تعتبر القيمة حال الإخراج. هذا القلم مثلا بغلاف كرتون يساوي 4 ريال، إذا سرقه وأخذه وأخرجه تقطع يده، إذا أزيل عنه الكرتون والأشياء اللي تستجلب الزبائن له مثلا أخرج القلم وحده، كم يساوي القلم؟ نصف ريال، نقول ما تقطع اليد فيه، وإن كان هو لأنه في الحرز نصاب، لكن حينما أخرجه أصبح أقل من نصاب فلا قطع فيه، وتعتبر القيمة حال الإخراج حينما أخرجه. فمثلا مثل ما مثلت في القلم، واحد سرق القلم بغطائه وكامله كرتونه أخرجه، نقول كم يساوي؟ قالوا يساوي 3 ريال، نقول تسرق تقطع فيه اليد. واحد أراد القلم ذهين على ما يقولون عفريت، أنا أبي القلم والكراتين ذي ما لها قيمة، فسخ الكراتين ونزلها في مكانه وسرق القلم، يوم طلع القلم إلى كم يساوي؟ نصف ريال، ما يشرع إلا من لأنه ما فيه مراقبات، تقطع يده؟ لا. وهكذا، وتعتبر القيمة حال الإخراج إن أخرجه، وهكذا. فإذا أخرجه وفيه كراتينه مثلا ثم سلخها بعد ذلك فهل فيه قطع؟ نعم، لأنه حال إخراجه يساوي 3 دراهم. نعم. الخامس إخراجه من حرز، فلو سرق من غير حرز فلا قطع. الخامس إخراجه من حرز. الحرز ما هو؟ هو ما يحفظ به الشيء أيا كان، كل بحسبه. واحد دخل البيت ووجد سجادة مفروشة في المجلس تساوي 20 ريال فسرقها، انتبه هل تقطع يده ولا لا؟ آخر فتح دالوب خشب ووجد به 20,000 ريال، 20,000 ريال في دالوب خشب. آخر جاء إلى حظيرة غنم وفتح الباب مكون من خشبة ومن عود وطلع 1 أو 2، من الذي تقطع يده من هؤلاء؟ صاحب السجادة في المجلس تقطع يده؟ تقطع يده لأن هذا حرزها. صاحب 20,000 اللي أخذها من دلوب خشب تقطع يده؟ لا، ما تقطع. صاحب الغنم اللي أخرجها من الحظيرة تقطع يده؟ نعم. آخر جاء إلى عمامة، رجل جالس فأخذ عمامته وذهب، ما هو حرزها؟ وجودها في الرأس، تقطع يده. أخذ العمامة سرقة، سرقها على وجه الاختفاء، تقطع يده لأن حرز مثلها. آخر جاء إلى آخر وأخذ نعليه من رجليه وسرقها، تقطع يده لأن هذا هو حرزها. فالأحراز تتفاوت، لو وجد في الدالوب أو في الرف في المجلس 100,000 فأخذها فلا تقطع يده لأن هذا ليس بحرزها. وجد درز الملاعج بالمطبخ فأخذها وهرب، تقطع يده لأن هذا حرزها ما سك عليها بالدواليب ولا بالرفوف ولا بصناديق الحديد. وهكذا فالأحراز تتفاوت الحرز لكل ما يناسب. الغنم سك عليها بالدواليب وكذا لا حظيرة حظيرة خوص إذا سرق منها تقطع يده. وهكذا الخامس إخراجه من حرز. الحرز هو الذي يمنع أخذ الشيء وكل بحسبه. نعم. وحرز كل ما لو سرق من غير حرز فلا قطع. لو سرق من غير حرز فلا قطع. واضح الفرق؟ سجادة وجدها في المجلس ساوي 10 ريال تقطع يده. 100,000 وجدها على المخدة سرقها ما تقطع يده لأن ما هو هذا مكانها. هكذا وحرز كل مال ما حفظ به عادة يعني حسب عادة الناس. الدراهم يحفظون يحطها بالرف لا فلا وجه لها بحرز. لكن الكتب يضعها بالرف إذا جاء واحد وسرق من المكتبة مثلا كتاب أي كتاب تقطع يده من كتاب أهل السنة والجماعة كتاب الفقه كتاب الشريعة كتاب التوحيد كتاب البدعة والتصاوير لا. نعم. وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين. وإمامة على رأس حرز ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين يعني كلما كان السلطان أقوى فالحرز يكون أسهل وكلما كان السلطان أضعف فالحرز يجب أن يعتنى به ويكون أقوى. وهكذا والبلدان مثلا البلد المدينة يجب أن يكون الحرز فيها أقوى لأن السرقة تكثر فيها. والقرية الصغيرة يكون الحرز أسهل لأنه تقل السرقة فيها. وهكذا. نعم. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا. اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا. دخلوا المكتبة ووجدوا كتاب دليل الطالب فأخذوا 10 ولا 20 اشتركوا في أخذه وأخرجوه وذهبوا به تقطع أيديهم جميعا لأنهم اشتركوا فيه. لكن إذا تقاسموا العملية واحد فتح باب المكتب وخلى مفتوح الآخر جاء وجد الكتاب وأخذه هل فيه قطع؟ لا لأنه أخذ الكتاب هذا من غير حرز مثل ما قفلت المكتبة مفتوحة. فمثلا أخرج شيء من المال واحد دخل وكسر باب الغرفة والآخر جاء وجد الذهب على السرير فأخذه هل فيه قطع؟ لا لا لا على واحد منهما لأن اللي كسر ما أخذ واللي أخذ ما كسر فلا بد أن يكون أخذه من حرز مثله وهتك الحرز. نعم. وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ والرواية الثانية أنهم لا تواطأوا على هذا. قال يا أخي هذول فقهاء سراق. قال مثلا هذه الغرفة فيها شيء مسكرة لكن لو دخلناها أنا وأنت قطعت أيدينا لكن أنا بكسر الباب وأروح وانت تعال وخذ هل عليهم قطع؟ لا ما عليهم قطع على الراجح من هذا لأن الأول كسر ولم يأخذ والثاني أخذ ولم يكسر. يقول ولو تواطؤوا لصروا فقهاء وصراخ. سوي سنة. الثالث انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله. السادس انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة ادروا الحدود بالشبهات. انتفاء الشبهة لا شبهة في هذا، يعني مثلا سرق من مال أبيه هل يقطع؟ لا. سرق الأب من مال ولده ما يقطع. سرق من مال أمه ما يقطع. سرق من مال أخيه يقطع. الأخ ماله محرز. انتفاء الشبهة، فإذا وجد أدنى شبهة فقد قال عليه الصلاة والسلام ادرعوا الحدود، يعني ادفعوا الحد، لا تقيموا الحد من أجل الشبهة. فلا قطع بسرقته من مال فروعه. ما المراد فروعه؟ أبناؤه وبناته سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، وأصوله الآباء والأمهات سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، وزوجته كذلك. إذا سرق الرجل من مال زوجته أو سرقت الزوجة من مال زوجها فلا قطع عليهما. نعم. ولا بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد. ولا بسرقة من مال له فيها شرك أو لأحد ممن ذكر. نعم. الأب جاء إلى مال مشترك بين ولده وآخر وأخذ منه، هل يقطع؟ لأن الولد في شراكة. الولد جاء وأخذ من مال أبيه وشريكه، وجاء الشريك يطالب يقول أخذ مالنا والشريك أجنبي، هل يقطع؟ لا، لأن الأب له في شراكة. وهكذا واحد أو شركة مثلا أهل زوجته فيما خلفه أبوها لها فيها نصيب، فسرق من أهل زوجته شيء ينظر، إن كان لزوجته في هذا الشيء نصيب فلا قطع، وإن لم يكن للزوجة فيه نصيب قطعت يده. نعم. السابع ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين. السابع من شروط القطع ثبوتها بأحد أمرين. بماذا تثبت حد السرقة؟ يثبت بشهادة عدلين، ما يقبل فيه النساء. السرقة ما تقبل فيها النساء وإنما شهادة الرجال فقط. أو بإقرار مرتين، وقد جاء أنه جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسرقت؟ ما يخالك سرقت؟ قال لا ما سرق الرح. وآخر جاء به وقال ما سرقت؟ قال لا سرقت. جاء قال سرقت ثم كرر مرة آخر ثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به واقطعوه. أو إقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع، إن رجع فيدرى بالشبهة إذا كان نتيجة إقرار، أما إذا كان نتيجة شهادة فيقطع. أما إقرار أوجب القطع ثم أنكر فيدرى الحد بهذه الشبهة. نعم. ولا يرجع حتى يقطع. الثامنة مطالبة المسروق منه بماله. الثامن مطالبة المسروق منه بماله. هذا المسروق حد السرقة في حق لآدمي، فلا يلزم إقامته إلا بمطالبة المسروق منه. لو مثلا مثل سرقة ردا صفوان، ما طالب صفوان ما تقطع يده. المسروق منه مثلا جاء أهل السرقة ذو السارق مثلا وذهبوا إلى صاحب السرقة المسروقة منه، قالوا يا أخي لا تفضحنا نعطيك كذا وكذا واتركه، قال ما يخالف فأخذ فلا قطع حينئذ. أما إذا بلغت السلطان فلا يصرح بها المساومة ما دامت القضية عند الشرطة فقط وتصالحوا فلا بأس فلا قطع. إذا وصلت القاضي, القاضي هو نائب السلطان في هذا, فلا يسوق, فلا يسوق ذلك. حصل عندنا من هذا النوع قضايا فيأتون فنقول اذهبوا تصالحوا أنتم, شو لكم طريقة, شو طريقة؟ إذا ما جانا صاحب المال ما ندوركم, حنا ما ندوركم. فيذهبون إليه مثلا ويتصالحون معه, ثم ما يجي أحد, يبقى الملف عندنا في المحكمة شهر شهرين ثلاثة أشهر, نرسل يقول عدم المراجعة, لأن هذا حق شخصي, متى ما طالب وجب أن ينظر فيه ما يضيع حقه, لكن بدون مطالبة ما نلزم ونقول تعال. لكن لو جاءنا يطالب وقال تعالى ترى مسامح, نقول لا ما يصلح, مسامح ما يصلح, لا قبل أن تأتينا به. الثامن مطالبة المسروق منه بماله. ولا قطع عام مجاعة غلاء. ولا قطع عام مجاعة وغلاء, ظروف أحوال المسلمين تختلف. إذا وجد مجاعة شديدة فسرقوا شاة أو بعير أو كذا أو كذا وأكلوه, فلا قطع عليهم نتيجة الجوع. وجد هذا في عصر الصحابة رضي الله عنه في عصر عمر اللي يسمى عام الرمادة, الجوع ما كان يقطع عليه الصلاة والسلام, لأن الإنسان يسرق من أجل أن يأكل, ميت من الجوع. وغلى إذا كان الشيء غالي وهما عنده قيمة ما يستطيع أن يشتري هذا الشيء, يشوف التمر وهو ميت من الجوع فيذهب هذا للصلاة ويحط ستارة على التمر يروح يأخذ له شوي يأكله, فلا يقطع نظرا للمجاعة لأنه مجاعة ولا عنده دراهم يشتري, فيعفى عن هذا لأن هذا شبهة من الشبه. جاء شخص يشتكي غلام أغلمة لحاطب رضي الله عنه, فأحضرهم عمر فسألهم قالوا والله يا أمير المؤمنين جوعنا حاطب, نموت من الجوع ما يعطينا أكل, فاضطرينا وسرقنا بعير هذا وذبحناه وأكلناه, فعفى عنهم رضي الله عنه, لم يقطع أيديهم مع أنه بعير قد يغرمهم إياه, المال يغرم, لكن السرقة القطع ما يقام الحد إذا كان له شبهة, قال أنا ميت من الجوع ما عندي شيء ولا أقدر أشتري, وأنا أشوف التمر مثلا موجود, أشوف الطعام موجود, لازم أدخل يدي من تحت وأسرق وأكل. نعم, كيفية القطع. فمن توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كمه وغمثت وجوبا في ديت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام. نعم, كيفية القطع ما هي كيفيته؟ يقطع ويخلى يروح الدم يسيل من يده كذا يموت, لأن الدم بإذن الله لمنه بعض العروق يستمر معها الدم ما ينزف حتى يموت الرجل, وأحيانا الدم يصير في غير عرق سيال مثلا يقطع ثم ييبس. لكن إذا قطعت يده اليمنى منين تقطع؟ من هذا, من المفصل, من المفصل, مفصل الكف عن الذراع تقطع, ثم لا تترك بل تغمس في زيت مقلي حار, يؤلم هذا لكن لمصلحته, لأجل أن يقف الدم بإذن الله, تسدد العروق اللي تسيل من هذا الزيت المقلي ويقف الدم ولا يتضرر بها بالقطع. هذا من أول. لكن مثل الآن يمكن يحط بها أشياء مطهرة وكذا وكذا غير الزيت المقلي, ممكن جائز, لأنه يعني مو بلازم الزيت, إنما القطع لازم, لكن يحسم تحسم العروق هذه عن السيلان بأي وسيلة, مثلا لو جعل فيها نوع من البنج من شيء من يوقف الدم يكفي. قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، تقطع اليمنى أول ما تقطع اليسرى، فاقطعوا أيديهما، وفي قراءة لابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، اليمين هي التي تقطع. وغمست وجوبا في زيت مغلي، يكون الزيت يغلي فإذا غمست في اليد بإذن الله يعني يخف الدم. ويسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام. إذا كان الإمام يرى أن من المصلحة إعلان هذا الشيء عشان ينزجر الآخرون، توضع وتعلق في رقبته، تعلق في رقبته علشان يشوفونه الناس، وراء هذا معلق تميده برقبته قالوا سارق، علشان يتجنبونه. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه، فإن عاد لم تقطع وحبس حتى يموت أو يتوب. فإن عاد قطعت رجله اليسرى، إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى ما يترك، تقطع رجله اليسرى، لأن بعض الناس والعياذ بالله كما يأتينا في المحكمة أحيانا، كان واحد مقطوعة يده وسارق سيارة كلها برمتها ذهبه، راح وشلحه بالطايف وباعه، باعه وصال بالطايف ومقطوعة يده ما يشتغل بيده، ابن حلال وشو أنت يشتغل لك الله، هذا اللي جسم الله تعود السرقة والعياذ بالله، وراع السيارة ودفع عند الصيدلية يدخل أخذ الدواء، قال ما يمدينا طفيها ولها الأقشر ذا وأسفله بالباب ولقط السيارة وراح، طلعت لفت ما لقى السيارة، بعد فترة طويلة وجدوها مشلحة بالطائف، أخذها من مكة من صيدلية مكة وراح بها للطائف ومشلحة وباعها، ومقطوعة يده ما معه إلا يد واحدة بس عاد تصرف. فإذا قطعت يده وسرق ثانية تقطع رجله، الرجل من تقطع من مفصل العرش، عرش الرجل، ويترك العقب علشان يطع عليه، يترك العقب يعني ما تقطع من عند ما مثلا أحسن أوضح أكثر، يعني تقطع من هنا تبقى هذا باقي يطع عليه وهذا يقطع، لو قطعت هذه معناه ما استطاع يمشي، احنا ما نريد انه لا نريد يمشي. والحكمة والله أعلم في كونه تقطع رجله اليسرى ما تقطع رجله اليمنى لأجل أن يمشي على خشبة أو عصا أو نحوه، لأنه لو صارت مقطوع رجله اليمنى ويده اليمنى ما يقدر التكي، فإذا قطعت يده اليمنى بقيت يده اليسرى يتكي من يمسك بها العصا ويطع على عقبه. فإن عاد فمن مفصل كعب بترك عقبه، العقب الذي يطع على الأرض، فإن عاد لم يقطع، إن عاد لم يقطع، رفع رجل إلى علي رضي الله عنه قد سرق مرتين فقال اقطع يده اليمنى يده اليسرى، قال منين يأكل، بأي شيء يأكل، بأي شيء يتوضأ، بأي شيء ينام، بأي شيء يغسل جنابته، بأي شيء يغسل عورته، ما فحبسه رضي الله عنه حتى أظهر توبته أو مات. وقالوا إذا سرق الثانية الثالثة ما يقطع وإنما يحبس حتى يتوب أو يموت، وحبس حتى يموت أو يتوب. نعم. فيجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز، فيرد ما أخذه لمالكه. السرقة فيها حقان، حق لله جل وعلا وهو القطع، وحق للمسروق وهو المال، فيجتمع الاثنان على المسروق، تقطع يده حق الله جل وعلا ويغرم المال الذي سرقه لصاحبه، فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرس، إذا كان كسر دلوم أو كسر باب أو نقض جدار أو نحو ذلك قلت أبنيه على حسابك. وعليه إجرة القاطع وثمن الزيت لأنه هو الجاني، يقال له بين أقطع يدك، اذهب جيب لنا زيت مغلي خلوا عندنا لا قطعنا يدك خمسناه، يجيب الزيت هو. وإذا كان القاطع بأجرة يقال شوف واحد يقطع يك واجره، وعليه أن يواجر قاطع اليد لأنه هذه جنايته فهو المسؤول عنها. أحيانا يعني كما هو الحال الآن يقوم بها الإمام، ولي الأمر يحضر الزيت، ولي الأمر مثلا يحضر قاطع اليد كذا، لكن إذا ما وجد عند الإمام أحد فيقال له أحضر لنا من يقطع يدك وأدفع له الأجرة، هذه جنايته، وأحضر لنا الزيت اشتره، وأحضر لنا من يحميه ويجعله يغلي علشان نغمس فيه يدك بعد القطع إلى جلته. وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حد قطاع الطريق، غدا إن شاء الله.